شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بدأنا من فترة قبل هذا التوقف العارض إن شاء الله تعالى، وتكلمنا على أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وقلنا هذه الأسماء من أهم الأسماء، بل هي جماع تعبد المرء لله تعالى، يعني هي جماع ما تجتمع به عبودية المرء لله جل وعلا. إذا لم يشهد أولية الله تعالى وآخرية الله تعالى، ويشهد كذلك علو الله تعالى، يعني وهو الظاهر وهو الباطن، فإن عبوديته لا شك ناقصة نقصانا بينا عظيما، ينبغي له أن يتداركه، وأن يكون التعبد بهذه الأسماء مقربا له إلى الله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية معينا له على عبودية الله تعالى، ومن ناحية ثالثة أن يكون التعبد بهذه الأسماء سببا للمراقبة وسببا لعلمه باطلاع الله تعالى عليه، أن الله جل وعلا أقرب إليه من حبل الوريد، فيكون هذا القرب من الله تعالى سببا لأن يحب ربه سبحانه وتعالى، وأن يستحي منه، وأن يعظمه، وأن يجله، فلا يصدر منه حينئذ ما يكون سببا لبعده عن الله تعالى، أو سببا أو ما يدل على أنه مستهين بربه أو مستهين باطلاع الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن هذه المسألة من أعظم المسائل، ومسألة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية لله تعالى ترتبط ارتباطا آخر، وهو ارتباط المرء بالافتقار إلى الله تعالى، يعني ألا يرتكن إلى الأسباب أبدا وألا يثق بها، يعني إذا علم أن الله تعالى هو الأول، علم أن الله كان ولم يكن شيء، وأنه لم يكن أي للعبد في الأزل لله تعالى عند الله تعالى فضل حتى خلقه مؤمنا، وحتى أنشأه مسلما سبحانه وتعالى، وحتى أعطاه هذه المواهب وتلك المنن في الدنيا وفي الآخرة، وإنما كان ذلك كله بمحض فضل الله تعالى عليه. هذه مسألة. مسألة ثانية تطلعه على افتقاره الدائم إلى الله جل وعلا. والمسألة الثالثة تطلعه على عدم الركون إلى شيء إلا إلى الله، ألا يركن إلى سبب من الأسباب. ليس له عند الله تعالى شيء، ولا منه شيء، ولا به شيء جعله كذلك. يعني ما الذي جعلك كذلك وكنت عدما؟ ومن الذي أعطاك ووهبك؟ ومن الذي سواك وخلقك؟ ومن الذي وسمك بسمة الإيمان وصيرك في فريق الإسلام؟ كل ذلك إنما هو لله تعالى. حينئذ لا يثق المرء لا بعلمه ولا بماله ولا بجاهه ولا بعقله ولا بسلطانه ولا بشيء، لأن كل ذلك لم يكن حال كون الله هو الأول. وكذلك كما أشرنا، من رزق هذه الأفهام فإنه إذا كان في الأول على هذه الحال، إذا انتهت إليه الأواخر علم كذلك. إذا كان الله هو الأول فعلم أن ركونه لا لشيء، علم أن الله هو الآخر، فلم يثق بعد ذلك بشيء، لأن كل شيء صار في يده صار مضمحلا وفانيا. لماذا؟ لأن الله هو الآخر، وأن كل شيء له آخر ينتهي إليه، وإذا بالله هو الباقي بعد كل شيء سبحانه وتعالى. فأي شيء إذن أنت تملكه وتثق به؟ وأي شيء يبقى لك ويكون معك إلى أن تلقى الله تعالى؟ لا شيء. ما الذي يبقى لك؟ واضح؟ ولذلك سيكون درس اليوم شيئا من التكملة لبقية الكلام الذي ذكرناه من قبل، وتذكرة ببعض المسائل مرة أخرى. إذا هذه القضية هي أعظم قضايا الدين كما ذكرنا، وهي جماع قضية الإيمان، وهي مجتمع قضية التعبد والتوحيد لله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أن المرأة لا يدخل على الله تعالى إلا مفتقرا، يعني إذا علم أنه سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه ولا شيء قبله وهو الأول، علمت أن ابتداءك من الله تعالى، وأن عطاءك من الله بعد خلقك سبحانه وتعالى. فما الذي تفتخر به إذن؟ وإن افتخرت بشيء أو نظرت إلى شيء أو اتجهت رؤيتك إلى شيء من الأشياء، أليس هذا الشيء هو الله قد أعطاك إياه؟ فبماذا تفتخر إذن؟ وبماذا تتعالى؟ وبماذا تتكبر على خلق الله؟ وبماذا ترى نفسك شيئا وأنك تستطيع أن تعمل وتستطيع أن تأتي وتستطيع أن تقوم؟ وينبغي حينئذ أن يعظمك الناس وأن ينظروا إليك نظرة الإجلال. أنت الفقير المسكين الذي لم يملك شيئا ولن يملك شيئا، وكل شيء ذاهب ومضمحل، وما الذي يحملك على ذلك إذن؟ فهذا يذهب من الإنسان هذه الآفات وتلك الأخلاق السيئة التي لا يستطيع المرء أن يدخل على الله بها. لا يستطيع امرؤ أن يدخل على الله، يعني أن يسير على بساط العبودية لله تعالى، إلا فقيرا محضا. وهي المسألة التي ذكرنا بسببها تعلق هذه الأسماء بالافتقار إلى الله تعالى، تعلق الأول والآخر والظاهر والباطن بمسألة الفقر إلى الله جل وعلا. أن يرى المرء نفسه مفتقرا إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، وأنه لولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما اغتنى، ولولا الله ما خلق أصلا، ولولا الله ما كان إسلام وما كان إيمان، ولولا الله ما كان ثبات على دين ولا بقاء على طريق الله تبارك وتعالى. ولولا الله كما قال ويقول أصحاب النبي: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا شيء. فهو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، فكيف يزكي المرء نفسه وهو لا يملك شيئا، وكيف يدعي لنفسه شيئا وهو فقير من كل شيء، وإن كان معه شيء فمن الله، وإن كان معه شيء فهو زائل، كما ذكرنا في أن الله هو الآخر فلا شيء بعده. فهذه مسألة العبودية والافتقار إلى الله هي أعظم مسائل الدين. كيف يتحقق المرء بهذه العبودية؟ فحينئذ تنتفي من نفسه هذه الدعاوى التي تدعيها النفس والرعونات التي تظهر من النفس. النفس تظهر منها الرعونات التي نتكلم عليها، ويظهر منها هذا الشطط، ويظهر منها هذه الدعاوى الكاذبة التي ليس لها أصل. أن يقول لك بس استنى أنت، أنا هعملها، أنا إن شاء الله هأملك بيها، مش عارف أنا هسوي لك الأمر الفلاني، أنا هعمل، أنا هسوي، أنا هجيب، أنا هشوف، أنا هتصرف، أنا هكلم فلان، أنا هكلم علان. وكل ذلك يدل على أنه يشرك نفسه مع الله تعالى، وأن له تصريفا وتدبيرا مع الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا تدبير له المسكين، وإنما هي كلها دعاوى زائفة، وأنها كلها ادعاءات كاذبة ليس لها أصل وليس لها واقع في قلب المرء ولا عمله. كيف يقول أنا سأفعل وأنا سأفعل وأنا سأفعل وأنا وأنا وأنا وأنا، وهو لا يملك نفسه ولا حياته، ولا يملك ما يدعي هذا الادعاء به، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول أنا سأفعل ويصبح ميتا، وأنا كذا، وأنا لا، ده أنا اللي بفهم المسألة دي، سيبها لي أنت بس، وأنا سيب لي بس فلان وأنا اللي هتصرف معاه، وأنا الموضوع الفلاني لا أنا اللي هحله لك، وأنا لا، والصلاة والعبادة وكذلك. يقول لك بس إن شاء الله لا أوحني، وأنا إن شاء الله بصلي، وأنا إن شاء الله بصوم، وأنا إن شاء الله بقرأ قرآن، وأنا إن شاء الله بفعل كذا وكذا، وهو على الحقيقة لا يفعل شيئا، وإنما هو محض فضل الله تعالى أعطاه إياه، وإن شاء سلبه منه. وفي نفس الوقت لا فضل له هو في شيء، فكيف يدعي أن له شيئا مع الله، أو أن له ترتيبا، أو أن له علما، أو أن له فهما؟ وكل ذلك لم يكن، وإنما كان بأولية الله تعالى، ويضمحل عند آخرية الله تعالى. نعيد هذه المسألة على سبيل وصل مكان بما يمكن أن يكون إن شاء الله تعالى، وتذكيرا بهذه القضية الخطيرة، أن لا زالت هذه القضية هي العالقة. الواحد ينظر إلى نفسه وإلى قوته وإلى قدرته وإلى علمه وإلى فهمه وإلى ماله، وأن ذلك كله هو الذي سيفك له قضاياه، وأن ذلك كله هو الذي سيحل له مشاكله، وأنه قادر على أن يفعل وألا يفعل، وقادر على أن يتحرك وأن يصرف أموره، وهو مسكين، إن أصيب بمرض لا يستطيع شيئا ويبكي إلى الله ويدعو، وإن أصيب بنقص في ماله ترى الشكوى وترى مظاهر الحزن والتبرم والتسخط على الله تعالى، وإن هو أعطي مالا رأيت التبطر والكبر ورؤية النفس. وهذه الآفات ينبغي لأهل الإيمان من يومهم هذا أن يبدأوا في معالجة أنفسهم منها، لا يدخلون على الله إلا أن يصفوا أنفسهم من هذه الأخلاق الذميمة وتلك الصفات المرذولة التي تخالف عبودية الله. لا يكون العبد عبدا إلا بأن يتخلى من ذلك كله لله تعالى، إلا أن يدخل إلى الله تعالى من باب الفقر المحض والإفلاس الصرف، كما ذكرنا في كلام ابن القيم من قبل. نشير إلى شيء من هذه المعاني التي ذكرناها. ونبدأ بالكلام على حقيقة الفقر، لأن الإمام ابن القيم وكل من أتى قبله وأن كل من أتى قبله ومن أتى بعده حينما تكلم عن هذه القضية، وهي قضية الفقر إلى الله تعالى، في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم مخصوصون بالفقر إلى الله تعالى، والله هو الغني الحميد. فذكروا هذه القضية وهي قضية الفقر، وذكروا درجاتها التي ينبغي أن يجاهد المرء نفسه في تحصيلها حتى تكون سببا لسيره الصحيح إلى الله تعالى. لأن المرأة إذا لم يكن فقيرا إلى ربه سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح لا يستطيع السير. هنفهم هذه الكلمات مرة أخرى، ويتعلم المرء كيف يجاهد نفسه عليها، ونعيد أو نذكر بشيء مما ضاقت الأفهام عن تقبله قبل ذلك. وإذا كان التلوث بداية المسألة، الأول يقول الإمام ابن القيم: في الدرجة الأولى في الفقر، هو عند المتكلمين في هذه المسائل، نعم على الطبعة بتاعتي دي صفحة 17، هي طبعة دار الكتب، هي فصل في تفسير الفقر درجاته. يقول: درجة ثانية من درجات الافتقار إلى الله تعالى درجة الفقر، نشير إلى إلى هذه المهمة التي ينبغي أن يتطلع إليها المرء. يقول فيها الإمام القيم: مهم في الدرجة الأولى من الفقر، يتخلى المرء بفقره عن أن يتأله غير مولاه الحق. الدرجة الأولى للفقر يتخلى المرء بفقره عن أن يتأله لغير مولاه، يعني أن يكون في هذه الدرجة ينفض يده من أن يكون عبدا لغير الله تعالى. يعني إيه؟ يعني في الدرجة الأولى من الافتقار لا يكون المرء يجاهد نفسه على ألا يكون عبدا لغير الله تعالى. يعني قال له يعني لا يكون عبدا للمال ولا للدنيا ولا لغيره. هذه الدرجة الأولى، وهي التي سماها الإمام في قوله، أو عرفها بقوله: نفض اليدين، أن ينفض يديه من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. هذه الدرجة الأولى اللي هي إيه؟ نفض يديه من الدنيا، يعني كأنه يقول: اللي ما نفضش يديه وقلبه من الدنيا ضبطا وطلبا، ضبطا يعني كانت عنده الدنيا فضبطها شحا وامساكا، وطلبا يعني الدنيا مش عنده فقعد يحاول ان ينشغل فيها حتى يحصلها، ده الضبط والطلب. واسكات اللسان عنها ذما او مدحا، لانه لو تكلم عنها بالذم او بالمدح دليل على ان في قلبه اثرا من تعلقه بها، لو لم يتعلق بها لما ذمها ولما مدحها. والثالثة السلامة منها طلبا أو تركا، أن يسلم قلبه من الدنيا طلبا أو تركا، يعني أن يترك الأمر لله تعالى هو يصادفه كيف يشاء، كما كان أصحاب النبي قلوبهم متعلقة بالله تعالى ويسعون في الدنيا السعي المطلوب على أسس الشرع، فإن جاءت فهم سالمون في قلوبهم منها، وإن ذهبت فليسوا حزانا على فقدها أو على بعدها وانصرافها عنه، فهم آمنون في قلوبهم من هذه الدنيا لا طلبا وتوسعا ولا شحا وإمساكا ولا سعيا وجمعا وتحصيلا للحطام الزائل ولا تكلما عنها جاءت أو لم تجئ، ذهبت أو بقيت، فكل ذلك دليل أن لها قيمة في قلوبهم وأن في قلوبهم منها أثرا. واضح؟ مش زينا بقى كل شوية الدنيا، وصل راح، وصل جه، وصل هيسافر، وصل هشتغل، وصل هجيب فلوس، وصل كان معايا فلوس وراحت، وصل أنا لازم أعمل ولازم أسوي ولازم أجي ولازم، اللي هي أحوال التي تخالف تماما ما كان عليه فقراء الصحابة وأغنياء الصحابة. واضح الكلام؟ واضح شوية؟ يقولوا بقى الفقر ده اللي احنا بنتكلم عليه اهو، ايه هو بقى الفقر ده؟ يقول بقى الشيخ، لان دي المسألة اللي عايزين نذكرها هذه المرة، يقول لان في الدرجات الاولى من درجات الفقر يتخلى بفقره عن ان يتأله لغير الهه الحق، يبقى يتخلى بهذا الفقر عن ان يتعبد لغير الله، فلم تكن الدنيا معبودة الذي يحزن لحزنه وفقده ويرضى لمجيئه وزيادته ويزمه ويمدحه طلبا أو سكوتا، لا، ويشتغل عندها عبدا، كما قال النبي تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني هو يتأله للدينار والدرهم ويتعبد لهما، إن زاد فرح وإن قل حزن في دنياه، وهو يعمل ليلة ونهاره حتى يحصل هذا الدينار وذلك الدرهم وحتى يحصل هذه الدنيا المذمومة في جزئها الذي ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يفرق همومه في غير محاب الله تعالى، يبقى ده الفقر بقى الشريف الذي يتخلى بفقره هذا عن أن يتأله لغير إلهه الحق، ويتخلى بفقره هذا أن يضيع أنفاسه في غير مرضات ربه الحق، وأن يتخلى بفقره هذا في أن يفرق همومه في غير محاب ربه الحق سبحانه وتعالى، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال، يعني بفقره هذا يؤثر على الله تعالى شيئا، لا بفقره لا يؤثر عليه شيئا بتاتا، لا يؤثر على ربه شيئا، لا مالا ولا دنيا ولا جاها ولا سلطانا ولا ولدا ولا زوجة ولا خلة ولا صداقة ولا غيره، وإنما كل ذلك إنما يتأله به ربه سبحانه وتعالى، فيوجب له هذا التخلي الذي ذكرنا، يوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة، يوجب له صفاء العبودية، فإذا لا تصفو عبودية المرء عبودية المرء لله جل وعلا إلا أن يكون على هذا الحال، ألا يفرق كما ذكر همومه في غير محاب الله، وألا يؤثر عليه سبحانه وتعالى في حال من الأحوال، وألا يتأله لغيره، وألا يضيع أنفاسه في غير مرضاته سبحانه وتعالى. إن صفي له ذلك الحال صفت له المودة لله تعالى، صفت له طريقة العبودية لله تعالى. ولذلك فنحن لم تصف لنا العبودية ولم تثبت أقدام أهل الإيمان عليها لهذا السبب، أنها لم تصف قلوبهم بعد لله تعالى، قد انشغلت هذه القلوب كما سيقول الإمام ابن القيم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإن كان في قلبه شيء لغير الله زاحم ما كان لله تعالى، تزاحمان في هذا القلب، فمتى يصف القلب لله إذن؟ لذلك يستكمل فيقول: فيوجب له هذا الخلق الذي ذكرنا وهذه المعاملة صفاء العبودية يا رب، وعمارة السر بينه وبين الله تعالى، ويصير بينه وبين ربه كما يقولون، يصير عامرا بينه وبين الله فيما بينه مما لا يطلع عليه الناس في قلبه وسره، يصير هذا عامرا بينه وبين الله، تجد قلبه متعلقا بالله، مهموما بربه، محبا له، مقبلا عليه، متعلقا بالله جل وعلا، يأنس به ويشتاق إليه ويطمئن إلى ذكره، نعيمه وسروره في معرفة الله تعالى ومحبته وفي الإقبال عليه وكثرة طاعته. واضح؟ ويوجب له خلوص الود بينه وبين الله، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، وهذه حال المؤمنين التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح همه الدنيا ومن أصبح همه الآخرة. أصبح همه الآخرة جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، على العكس إلى آخره، قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته، يعني عطلت من العبد إرادته لربه جميع الإرادات، ونسخت محبته لربه سبحانه وتعالى في قلبه كل محبة سواه. وذكر بعض أبيات الشعر في هذا، يقول: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم. تكلم مع ربي سبحانه وتعالى بعدما ضاع قلبه ثم رجع إلى ربه، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يفرح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم بين الحشا ليس يبرح. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه، فلم يره إلا لحبك يصلح، إلى آخره. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، وهي المسألة المهمة التي هي سبب المصائب التي فيها أهل الإيمان، فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب، فإن دخل هم لله وحب وإرادة خرج منه هم وإرادة وحب لغير الله طردته، فهو إناء واحد هذا القلب، والأشربة متعددة، فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره، فإن ملأته من شراب الهوى والشيطان والوسواس وغير ذلك ترجو أن يمتلئ من شراب وإرادة ومحبة الله. لذلك يقول: وإنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا، إذا صادف الشراب الإناء خاليا، القلب خاليا عن الشيطان والنفس والهوى وحظوظها وشهواتها، امتلأ من محبة الله وإرادته والتعلق به وذكره، وامتلأ من الشوق إليه سبحانه وتعالى، فتغير هذا الحال الذي نحن فيه. لذلك يقول: أما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يسكنه، كيف يجد القلب ممتلئا من غير الرب فيدخل فيه محبة الرب ويدخل فيه إرادة الرب ويدخل فيه التعلق بالرب وهو ممتلئ من غير الرب سبحانه وتعالى؟ فإذا امتلأ القلب بالصور والشهوات والمال والنساء والولد، وامتلأ بمشاكل الدنيا والناس ومعاركها وما كان وما يكون، وامتلأ القلب بهذه الوساوس والآفات، لم يأنس لربه ولم يمل ويركن إليه، تراه قد امتلأ بذلك، تراه يمتلئ أيضا بمحبة الله وإرادته. لذلك يقول: فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه، كما قال بعضهم: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ففقر صاحب هذه الدرجة، نعود إلى الكلام الأول، حد فاكر؟ ما زلنا في الكلام عن الافتقار. ففقر صاحب هذه الدرجة فقره تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة، أن يفرغ إناءه قلبه من كل شراب غير شراب محبة الله تعالى ومعرفته، لأن كل شراب فمسكر ولا بد، كل شراب وما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى قليل ما يكون سببا في بعدك عن الله تعالى فقليله حرام، ما كان كثيره كذلك فقليله حرام. حتى تعلم هذا الأمر أنك إن أدخلت الشيء القليل في قلبك من هوى الدنيا ومحبتها والميل إليها وتنتظر أن يدخل بعد ذلك محبة الله، يقول: لا، هذا القليل الذي أدخلته حرام أن يدخل هذا القلب وأن يحل محل محبة الله تعالى وإرادته والركون إليه ومحبته. لذلك يقول: فقليله حرام. وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمر؟ سكر الهوى والدنيا لا يفيق حتى يلقى الله تعالى، سكر الخمر يمكن أن يفيق منه المرء، وكيف يوضع شراب التسليم الذي هو أعلى شراب المحبة في إناء قد ملئ بخمر الدنيا؟ أنت قد ملأت إناءك قلبك بخمر الهوى والشيطان والنفس والدنيا والميل إليها والتعارك عليها والتوسع فيها والعرك مع أهلها، وامتلأ قلبك من المشغبات والحسد والنكد والغم والمصائب، وتنتظر إن كان القليل حراما كما ذكرنا، تنتظر أن يكون هذا الكثير في قلبك يدخل معه محبة الله تعالى وإرادته. هذا هو المحك الأول، وهذا هو بداية الطريق إلى تلمس محبة الله تعالى والافتقار إليه، هذا هو الطريق إلى تحقق هذه المعاني من الأسماء الحسنى التي ذكرنا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لذلك يقول: ولو فارق هذا السكر، لو فارق المرء هذا الشراب المؤذي في قلبه، الهوى والدنيا والميل إليها والزهد في الآخرة وغير ذلك من المصائب، لو فارق ذلك لطار بأجنحة الشوق إلى الله تعالى. لو فارقت ما أنت فيه مما قد علق وران على قلبك من هذه الآفات، لو فارقتها طرت إلى الله تعالى بأجنحة الشوق، لطار بأجنحة الشوق إلى الله تعالى والدار الآخرة. لكن رضي المسكين بالدون، مساكين نحن يعني سامع المتكلم، رضوا بالدون، رضوا بالقليل، رضوا بالحقير، يعني الدون اللي هو الحقير، رضوا بالحقير وباع حظه من قرب الله تعالى ومعرفته وكرامته بأبخس الثمن، صفقة المغبون، صفقة المغبون الخاسر. فسيعلم أي حظ أضاع إذا فاز المحبون وخسر المبطلون. وقد أشرنا إلى هذا المعنى ونعيده مرة أخرى بقول الإمام ابن القيم: ولا تقنع بالخسيس الدون، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. فمن كان لله كما يريد الله تبارك وتعالى، من كان لله كما يريد، كان الله له فوق ما يريد. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الدين أراد ما يريد. ولا يقف عند هذا الحد ليبدأ كلاما يدل المرء على كيف يسير بقلبه ذلك إلى الله جل وعلا. ذكرنا قوله: ولا تقنع بالخسيس الدون. ونستكمل هذا الكلام الذي يوصي به الإمام القيم يقول: ثم اسمو بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك. كلام واضح؟ مبقاش واضح الكلام. الناس الأول تصحى معايا في الكلام، وإذا ما وضحش كلام لازم يستفهموا عدم الوضوح. هذه مسائل مهمة، إذا لم تصلح هذه المسائل في قلوب المؤمنين فكأننا نؤذن في مالطة التي نؤذن فيها من قديم في تصحيح السير إلى الله. ابن القيم بيقول لك: لو الإنسان كما ذكرنا خرج من قلبي هذا الحال وهو الذي يسميه سكر الهوى سكر الدنيا، لطار شوقا إلى الله تعالى والدار الآخرة. ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شوقا إلى الله ولا إلى الدار الآخرة ولا إلى الطاعة، وأنتم عالمون بالكسل والتواني الذي نحن فيه، وعالمون بالميل إلى الدنيا والإقبال عليها حتى ولو لم تكن موجودة، وعالمون بالغفلة عن الآخرة وسرعة الرحيل إليها، وعالمون بالزهد كذلك في الآخرة والإقبال على الدنيا، وأنه ينام ليستيقظ للدنيا وما فيها. لم يقل إنه ينام ليستيقظ للآخرة، ولا لم يقل إنه يمكن أن ينام فلا يستيقظ فتكون ليلته هذه للآخرة. وهذه الأحوال التي مجاهدة أهل الإيمان تدور حولها الآن، لا بد أن يستفهم الناس عن هذه المعاني، لأنه دليل الاهتمام. أنا ما بيستفهمش ونايم بقى يقول لك يعني أهو سمع زي ما سمعش، بقى عليه العوض ومنه العوض. واسمو بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصد حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب، حتى الأسباب التي أنت فيها من أسباب القوة والعلم والفهم والمال والوقت والصحة والفراغ والجاه والسلطان، كل ذلك هو الذي جاد عليك بهذه الأسباب سبحانه وتعالى، وهيأ لك وصرف عنك موانعها. هيأ لك هذه الأسباب وصرف عنك الموانع التي تمنع عنك الفهم والقوة والصحة والفراغ والماء، يعني أعطاكها سبحانه وتعالى وصرف عنك ما يمنع تمتعك بها واستغلالك لها، وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. فتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى، وعامله وحده، وآثر رضاه وحده سبحانه وتعالى، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها، مستلبا لأركانها، واقفا بملتزمها. فيا فوزك، هذه العاقبة والنتيجة الحسنة المنتظرة لأمثال هؤلاء الذين سموا بسرهم وجاهدوا على طاعة ربهم وطهروا قلوبهم ونفوسهم وصفوا مودتهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه وتعالى على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا المعنى هو الذي ذكرناه في سبق أولياته سبحانه وتعالى وإحسانه. وهذه الأولية التي أشرنا إليها في الإحسان، لماذا يصفو قلب المرء وأوليته لله تعالى، ولماذا في نفس الوقت يفتقر إليه؟ ولماذا يفتقر إلى الله جل وعلا؟ يقول: من عامل الله تعالى بسبق أوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها، يقتضي ذلك منه إفراده سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى غيره وعدم الوسوق بسواه سبحانه وتعالى والتوكل عليه. لذلك يقول: من الذي شفع لك في الأزل؟ أنت كنت في الأزل عدما نسيا منسيا، لم يكن لك شيء، ولا ذكر ولا خلق ولا أمر ولا شيء. لذلك يقول: فمن الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا، حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين؟ من وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون سواه؟ من الذي فعل ذلك كله في الأزل وشفع لك ولم تكن شيئا؟ أنت الذي كنت موجودا وشفعت لنفسك وأعطيت نفسك ووهبت نفسك. لذلك يقول: فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تقنع بالخسيس الدون الذي أشرنا إليه. واضح الكلام؟ وكان هو الآخر سبحانه وتعالى الذي انتهت إليه الأسباب والغايات كما ذكرنا. وهذا أي انتهاء الغايات يقول، وعبوديته باسمه الآخر تقتضي عدم الركون والوثوق بالأسباب والوقوف معها. في الأول علمت فضله سبحانه وتعالى حيث لم تكن وسائل، وعلى هذا لما لم تكن وسائل ولم يكن لك وسيلة هناك، فعبوديته سبحانه وتعالى تقتضي منك التجرد عن مطالعة هذه الوسائل وتلك الأسباب. طب والآخر؟ قال يقتضي منك عدم الوثوق بها والالتفات إليها والركون معها. يعني في الأول لم تكن هذه الأسباب فصرت مؤمنا بأن الله هو مسببها، وحينئذ كما ذكرنا جردت نظرك عن مجرد النظر إليها، وعلمت أن المبتدئ بالإحسان هو الله تعالى من غير وسيلة للعبد كانت، إذ لا وسيلة للعبد في هذا العدم قبل وجوده. وأما عبوديته باسمه الآخر كما ذكرنا فتقتضي عدم ركونه وعدم وثوقه بهذه الأسباب التي أعطاه الله تعالى فيها في هذا الأزل، فالتعلق بها تعلق بما يعدم، خلاص سوف ينعدم لأن الله هو الآخر وكل شيء قبله فان سبحانه وتعالى، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها سبحانه وتعالى. فالتعلق بها تعلق بما ينعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه وتعالى هو التعلق بالحي الذي لا يموت. نريد أن يفهم الناس هذه القضايا فيتعلقون به سبحانه، لا يخافون سواه ولا يرجون غيره، وكذلك لا يركنون إلى سواه ولا يثقون في بقاء هذه الأسباب، وإنما وثوقهم في الله وثقتهم فيه وركونهم إليه وعلمهم باضمحلال ذلك كله وفنائه قبل في موعده الذي أفناه الله، ثم يبقى الباقي الدائم سبحانه وتعالى. واضح الكلام كده؟ طيب احنا قلنا ايه في الفقر؟ حد فاكر الفقر الدرجة الاولى اللي هي الدنيا ايه؟ طلبا وايه طلبا وايه ده ايه علاقتها بقى بالاولية والسبق الذي ذكرنا؟ ناموا اخواننا ناموا. طيب فهمنا هذه القضية الثانية، وهي قضية أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكيف يخرج همومه وإرادته وحبه لغيره، وأنه إذا تخلق بهذا الخلق الذي أشرنا إليه سبحانه وتعالى صفت له المودة وعمر سره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وخلص له الود بين الله وبينه، وأصبح وأمسى ولا هم له إلا ربه، حينئذ كما ذكرنا تعطلت كل الهموم إلا بهموم الله، فقضى الله تعالى همومه ورفع عنه أشغاله وتحمل عنه حمالاته سبحانه وتعالى، وكان لله وكان الله له كما يريد كما ذكرنا، فمن كان لله كما يريد كان الله له كما يريد، وفوق ما يريد. ماشي كفاية كده. طيب مين اللي هيذاكر الدرس دوت؟ مين اللي هيذاكر؟ هو اللي ما كتبش هيذاكر منين؟ قاعد يتفرج عليا يذاكر منين؟ ما افتكرش يعني انه حفظ الكلام، او قومت انا واحد من اللي ما كتبوش. لا اظن يعني ساذكر جملتين كاملتين او جملة واحدة كاملة. من اين يذاكر هذا العلم المتعلق بربه سبحانه وتعالى الاخذ به الى طريق الله جل وعلا؟ عشان اقعد اجاوب على اسئله لناس ما بيذاكرش، مش نافع الموضوع. اخ يقول جزاكم الله خيرا ومتع فضيلتكم بالصحه والعافيه ورفع درجاتكم في الجنه. يقول: لماذا قال الإمام ابن القيم: لا يتعرض الإنسان للدنيا بلسانه ذما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمها؟ وكيف نتقدم في المجالات العلمية مع القرب من الله كما فعلت الأمة ذي قبل؟ يبقى ذم النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا. يبقى السائل يسأل نفسه، احنا بنقول من يذم الدنيا ويمدحها دليل ايه؟ دليل ماذا؟ ها؟ دليل تعلق القلب، وان لها اثرا في القلب جعلته ينشغل بلسانه بالكلام عنها. يقول لك يا عم لما يبقى ايه الدنيا مقصره معاه شويه، يقول لك عم دنيا ايه وزفت ايه والدنيا زايله وما شهدنا الا بمعالمنا وما كنا للغيب حافظين. قصه بتاعت الاغبياء. ولما تبقى الدنيا كويسة معاه يقول لك والله مستورة وربنا يكرمنا والأحوال ماشية، ويقعد يقول لك كلام كده. وهي دي احنا برضك ربنا كرمنا بقى وبنطلع قرشين نفقة ومش عارف وإيه وحاجات من. يقول له: لا، هذا الكلام الذي نذكره إنما يتعلق بهؤلاء المريدين زي ما بيقولوا، يعني بطلبة العلم. أما من أبيح له أن يتكلم عليها ذما إنما تكلمه على سبيل التذكير وعلى سبيل التحذير منها، وكان النبي المقدم صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني من أجاز للنبي ذلك، من أجاز للمؤمنين ذلك فإنما أجاز لهم على سبيل التذكير وعلى سبيل التحذير منها، وليس في قلبه منها شيء. والنبي هو المقدم كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم، تراه كان يتكلم في ذمها صلوات الله وسلامه عليه وفي قلبه منها شيء. ها؟ ممكن يكون كده؟ والعياذ بالله تعالى. أخ يقول: مسألة رضاع الكبير، ولا رضاع الكبير ولا رضاع الصغير دلوقتي، أخ يقول: شيخنا أدام الله عليك فضله وقربه ومتعك بصحة الإيمان، اللهم آمين. يقول: من الله علي بصحة وعافية ثم أكرمني بفضل ورحمته بلاء بسيط في الركبة، ما على الركبة لا أستطيع الوقوف طويلا، فهل أنفرد بصلاة العشاء أم أصلي معكم وأنا جالس؟ ويصلي وهو واقف، وإن لم يتمكن من الاستمرار في الصلاة عليه أن يفارق وأن يكمل صلاته ثم يصلي معنا الباقي نافلة له. أما مثله لا يصلي وهو جالس طالما كان متمكنا من قراءة الفاتحة واقفا. لأنه ما يلزم المرء في صلاته واقفا هو قراءة الفاتحة فقط، فإن تمكن من قراءة الفاتحة واقفا صلى واقفا قراءة الفاتحة، ولا يلزم هذه الصلاة الطويلة، ويفارق الإمام ثم بعد ذلك يصلي إن شاء نافلة. يفارق الإمام يعني ينوي المفارقة ويكمل صلاته وحده ثم يسلم. ومسألة خلق القرآن هذه نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية، بس أنا مش عارف صديقنا يعني بيتكلم على إنه مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، لا يجوز له أن يقول كلام الله مخلوق أبدا، لأن القرآن صفة من صفاته صحيح. كفارة الظهار والعتق وصوم شهرين، نريد توضيح ما لم يستطع الصوم وأراد الإطعام، نريد توضيح إطعام 60 مسكين كما في آية كفارة اليمين ولا تختلف عنها. مش واخد بالي عايز ايه صاحب السؤال، عاوز ايه صاحب السؤال عاوز ايه من المسألة؟ مش واخد بالي. ومحبة الطيبات مثل الزوجة والأولاد وغير ذلك يؤدي إلى مزاحمة محبة الله في قلوب السالكين إلى الله. نعم، المحبة شيء، والمحبة الطبيعية التي وضعها الله تعالى في قلوب عباده شيء آخر. يبقى المحبة الطبيعية حاجة، محبة الزايدة التي تشارك محبة الله تعالى بحيث تكون هذه المحبة سببا لأن تتغلب هذه المحبة على محبة الله، يبقى عشان ابنه بيحب ابنه يقوم يتساهل معه في القرآن والذكر والصلاة والعبادة، ويتساهل معه في أعمال الدين وفي الكذب والصدق والكلام، وإن كانت امرأته كذلك فيتساهل معها في أعمال الإيمان وقضايا الدين، يبقى دي بسبب المحبة. أما المحبة الطبيعية التي وضعها الله تعالى بين البشر في مثل هذه القضايا فلا يعاقب عليها أحد، وإنما هي مسألة طبيعية لا تزاحم محبة الله تعالى. واضح؟ يقول فضيلة الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يجزل ثوابكم في الدنيا والآخرة. ذات يوم لقيت رجلا عرفته قبل ذلك وقال إنه ما عنده مسكن، وسألني أن يبيت عندي وأخذته إلى منزلي وأنا أسكن مع زوجتي وولد الصغير. ثم في الليل قبل النوم فكرت، لو في هذه الليلة الله عز وجل يمسك نفسي، فهذه المرأة المسكينة تبقى في المنزل بدون محرم مع هذا الأجنبي، هل يجوز استقبال الضيف هذا الشكل؟ ما هذه يسمونها في الشرع من المسائل المتوهمة التي لا يبنى عليها أحكام. واخد بالك دي معناها ايه؟ يقول لك ان احنا لو دخلنا المسجد مش ممكن السقف ده يقع دلوقتي قبل ما نصلي العشاء، يقول لك خلاص مش داخلين المسجد لانه ممكن يقع المسجد ويبقى الناس هتموت، يبقى ما فيش داعي لدخول المسجد. عشان كده بيسموها مسائل موهومة لا ينبني عليها ايه، لا ينبني عليها شرع، ليست مسائل من التي ايه مسائل الظن. وقد كان الصحابة كذلك، يعني قصة ابو سليم لما استقبل ضيفه، فاكرين قصة ابو طلحة وام سليم وقال أطفئ السراج و نيم الأولاد وأطعم الضيف، وبات عنده ضيفه هذه الليلة. فهذه القصص من القصص التي لا تمنع أحكام الشرع، لأنه الواحد لو ممكن يموت، طب ما ممكن كله يموت. يقول لك احنا دلوقتي افرض بقى ربنا سهل دلوقتي كل اللي في الجامع ماتوا دلوقتي، هنعمل ايه؟ والنسوان اللي في الصندره هتروح ازاي؟ ده اوهام بقى ملهاش علاقه بالشرع قوي. واضح؟ مسائل كتيره كده، بس هذه اللي بيسموها مسائل بقى تمنع المعاش وتمنع السعي في الارض وتمنع كل حاجه. يقول يا فضيلة الشيخ، نحمد الله على عودتكم إلينا وندعو الله لكم بالشفاء والصحة والعافية، أن يطيل الله لنا في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية، وإني أحبك في الله تعالى. جزاكم الله خيرا. هل نزول المسيح الدجال أولا؟ يقول نسأل الله أن يشفي شيخنا وأن يجعله في ميزان حسناته. جزاكم الله خيرا. هل نزول المسيح الدجال أولا أم خروج المهدي أولا؟ لا، خروج المهدي أولا. ما معنى سبق بأوليته الأسباب؟ يعني كان الله تعالى ولم يكن هناك شيء سبحانه وتعالى. سائل يقول، أرجو الإجابة على هذا السؤال التالي: هل مؤخر الصداق يجب تعجيله لمن يقدر على دفع، أم يجوز تأجيله لأي وقت؟ لا يجب تعجيله، بل يجب مؤخر الصداق بالطلاق أو الموت. يجب الوجوب ليس الجواز، الوجوب بالطلاق أو الموت. فإن ماتت المرأة وجب، إن مات الزوج متأسف وجب مؤخر الصداق، وإن طلقها وجب مؤخر الصداق. يبقى اللي عايزة مؤخر صداقها فورا يبقى جوزها يموت أو هي تطلق. نعم، ما عندوش ميراث ولا شيء، هي تاخد منه يعني مؤخر الطلاق. خلاص ولا يهمك، انت موت بس وربنا يحلها. دين يؤخذ من التركة إن كان هناك تركة، وإلا بقي دينا يستطيع بقى. يبقى المفروض الحاجات دي بتقوم بها بيت مال المسلمين إذا لم يتمكن الميت من أداء هذه الديون التي عليه، أو إن قام من المسلمين من يقوم بذلك فهذا من الأعمال الصالحة المبرورة. وسأل يقول، صلى العشاء وذهب لبيته فدخل الخلاء فوجد أثرا في لباسه من دبره، فهل عليه إعادة صلاة العشاء؟ لا يشترط ذلك، إلا أن يغلب على ظنه أن هذا الأثر يمكن أن يكون قبل صلاة العشاء، وهذا الأثر أثر ملحوظ، يعني مش بقايا الناجو زي ما بيسموها كما ذكرنا في المعفو عنه. المسائل دي ساعات بتدخل في المعفو عنها، ذكرناها في درس الفقه، ما حضرهاش يروح يحضرها بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطال الله في عمرك وشفاك وعافاك وأعطاك القوة وكامل الصحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعائي، ونسأل أن تدعو لي ولأولادي وأمي وأبي، اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا وأبائنا وأمهاتنا رب العالمين. يقول، وأرى من الإخوة بعض ما هو أن يتكبر على أخيه بصلاة مثلا أو حفظ، ودائما ما يضايق إخوانه ويفعل معهم ما لا يرضاه لنفسه، وإذا فعل معه ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد. ونرجو له النصح وهو موجود معنا الآن. خلاص المفروض النصح يوصل له يعني في الدرس إن شاء الله. في مسائل عايزة إجابة إن شاء الله نتركها للمرات القادمة إذا شاء الله تعالى. هل يجوز للمصلي أن ينوي نية المفارقة في الصلاة الطويلة قبل الدخول في الصلاة كما في السؤال السابق؟ لا، لا يجوز. نحن لم نقل أنه ينوي المفارقة قبل الدخول في الصلاة، إن قلنا يدخل في الصلاة وإذا تعب، فارق بين التعب وبين أن ينوي ذلك. لا يجوز أن ينوي المرء المفارقة قبل الدخول فتكون نيته معلقة، والأصل في النية أن تكون جازمة. في بعض الأسئلة ماشي كده. أخ يقول شفاك الله عافاك وأطال في عمرك وأحسن في عملك ونفعنا بعلم جميعا. الرجاء منكم طباعة شرح أسماء الله الحسنى على كتيبات، فكثير منا لم يحضر إلا الدروس من أولها، وأكثرنا لا يوجد عنده كمبيوتر للاستماع لهذه الدروس، وكيف نراجع هذه الدروس؟ فنسألكم بالله أن تطبعوا هذه الكتيبات التي نستفيد منها ما ييسره الله عز وجل، جزاكم الله خيرا. يحاولوا بقى اخواننا يعملوا حاجه زي كده ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهاته وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشرك، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين